الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثام شيئا. وله عن لا ينقص نعم لا ينقص ذلك من آثام شيئا. وله عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أبدع بي فأحملني. فقال: ما قال إني أبدع بي فأحملني فأحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا من الحديثان المصنف رحمه الله، مصنف أراد فيه بيان فضل الدعوة إلى الحق، إن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. داعي إلى الحق مجتهد في دعوة الناس وهدايتهم يكتب له من الأجر مثل أجر من تبعه. وشاهده الحديث المعروف: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وصح عند أهل السنن خير لك من الدنيا وما فيها. وكذلك من دعا إلى ضلالة، دعاة الضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعهم، لا ينقص ذلك من آثام شيئا. وشاهدوا قول الله جل وعلا: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن الدعاة إلى الحق لهم فضل، والدعاة إلى الضلال عليهم وزر. الذي يدعو إلى الشرك أو حسن الشرك أو يدعو إلى المذاهب الهدامة العلمانية وغيرها، أو يدعو إلى الفجور ويزيب الناس الفجور ويتبعه الناس على ذلك، التبعة عليه وعليهم. فأما عليه فإنه يحمل وزر الأعظم، وعليهم أنه لا يعفيهم المتابعة. في القرآن الكريم المحجات الواردة بين أهل الضلال وأتباعهم: وإذا تحجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنا في إبراهيم من عذاب الله من شيء. وقوله في السورة الأخرى: مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. التابع في الضلال والمتبوع لهم في النار. قال بعض أهل العلم: في هذا دلالة على بطلان التقليد في العقائد. واحد قلد واحد دعت شرك ودعت علمانية قلده، فالإثنان معذبان. الله جل وعلا على لسانهم قال: إن كل فيها. وقال الله جل وعلا: وإذ ترى الظالمون موقفون عند ربهم يقول الذين استكبروا الذين استضعفوا يقول نحن صدد قول يقول إيش الذين استكبروا أي فهل أنتم السبأ نعم قال الذي يستكبر أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم إيش نعم. حتى عقب هؤلاء قالوا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يعني كنتم تمكرون بنا ليلا نهار تزيننا الكفر عبر وسائل إعلامكم، تزيننا الشرك، تزيننا العلمانية، تزيننا الليبرالية، يعني مكروا مكرا كبارا. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. الاثنين وأسروا هنا من اللطائف كما قال أهل التفسير الجمهوري: أسروا بمعنى أظهروا، هذه المعاني المشاكلة ليست على ظهره، وأسروا الندامة يعني أظهروا الندامة، وهذه من المعاني المتضادة كما ذكر ابن كثير رحمه الله، لأن هنا تظهر ولا الشاهد أن من قلد طاغوتا أو قلد عالما أو قلد داعية فجور ووقع في الكفر أو الفجور هذا لا يغنيه شيئا. ونصوص القرآن واضحة في أن حتى وصف هؤلاء استكبر يعني أهل الزعامة وأهل القيادة وأن الأتباع ضعفاء. نعم. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من أثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه وهذا لفظه. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يرمو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل تركت السنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر طراركم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين والدارمي. فرحنا فيما سبق عندما علقنا على حد الغربة ذكرنا مثل هذه الآثار، ذكرنا أن الغربة كما ذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أن الغربة الاغتراب في الدين في حيث الغربة المعروف لو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال الشاطبي في الاعتصام يقول غربة غربة عامة وغربة خاصة، بعضهم قسمها إلى غربة كلية وغربة نسبية. قال الشاطبي رحمه الله والسلف الأول من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت بعض الأمور حس بعضهم بالغربة لكن غربة نسبية. هذا الصحابة أبو أيوب يقول لو بعث فيكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفوا من أمر دينكم إلا أنكم تصلون جميعا. قال الراوي للتابعين فكيف ولو بعثوا فينا، يعني إذا كان أصحاب. قد ورد في الأثر عن مسعود لما قال لو بعث محمد وأصحابه ما عرفوا منكم إلا الآذان، إلا الآذان، هذه يسمونها الغربة النسبية، وإلا هذه أفضل القرون، هذه أفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلما بعد الناس عن آثار رسالة وأذنتها وأمكنتها كلما فشت فيهم البدع. ونحن نعيش كما ذكرنا الآن عصر الغربة الكلية أو الغربة المطلقة التي عليها أثر ابن مسعود. أثر ابن مسعود قد كان السلف رضوان الله عليهم في عصور يكتب بعضهم بعض رسائل يقول إذا ظفرت في بلدك برجل على السنة فاستمسك به، يعني يرسل بعض من البعض يقول رسالة وله حصلت واحد في البلد عندك ها. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححه جمع من أهل العلم في تفسير حديث الغربة أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل. قال الشاطبي ينتزع من كل قبيلة أو بلدة واحد على السنة. هذه الغربة سموها الغربة. هذا عليها أثر ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير رب عليها ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها. ذلك ورد عن ابن عباس كما جاء بسند صحيح ابن جرير وغيره إذا أحدث الناس بدعة رفعت عنهم سنة. كل ما يحدث بدعة في عبادة أو في عقيدة ترفع عنهم سنة حتى يصبحوا في بدع. فإذا جاء مجدد ولا مغير يريد أن يغير هذا أمر يعني الناس الجماعة كل موافق عليه. فإذا غير من شيء قيل ترك السنة. قيل متى يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثر قرائكم وقل فقهائكم. قال الشراح وفيه فضيلة العلم والفقه في الدين، لأن القارئ مجرد القارئ في القرآن الكريم دون التدبر معانيه ومعرفة مقاصده ومراميه وفقهه هو مجرد ناقل، هذا ليس تحقيق بشأنه. أما الفقيه هو يعرف مرام النصوص انزل على منازلها وكثرت أموالكم هذا واقع وقل أمناؤكم وهذا شاهده حديث البخاري هذا هو حديث حذيفة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا لا إله إلا الله يعني شوف يصل الأمر ليش حتى يقال الناس يقول والله في بني فلان رجل أمين في القبيلة الفلانية كده رجل أمين فهذا مصداق قال ابن مسعود وقل أمناءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة نصر الله تعالى هذا واقع التماس الدنيا بعمل الآخرة على وجود لقراءة العلم إيش معنى التماس العلم اتخذوا مطية للدنيا اتخذوا مطية جاء الحديث ما بإبامه جائعان التماس الدنيا بعمل الآخرة على وجه الوجه الأول أن يتعلمه ابتغاء ذلك يتعلم العلم يريد به الدنيا أو يتعلمه لوجه الله ثم يلتمس به الدنيا يأخذ عليها رشوة ولا وظيفة يفتي بالباطل صلى الله عليه والعافية أو لا يقع بذلك يلتمس به العجب والجاه ما يستفيد ما يأخذ شيء من أمر الدنيا لكن يلتمس بهذا العلم العجب والجاه صلى الله عليه وسلم وتفقها لغير الدين تفقها لغير الدين هذا الأثر وأثر صحيح رجل أن نعلم الشيخ وزارك غيره وقال بعض أهل العلم هذا أشباه بالمرفوع موقوف لأن القاعدة في المصطلح كان من باب الغل لا يتكلم فيه تحدث أي نعم نعم فضل اسمه قال رحمه الله عن زياد بن حذيفة رضي الله عنه قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين هذا أثر عظيم أورده الإمام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله وأورده شراح كتاب التوحيد متتابعين زياد بن حذير تابعي قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم العالم إذا زل صلى الله عليه وسلم زلت به الأمة العالم في موضع الفتوى موضع التبليغ عن الله جل وعلا العالم في موضع التبليغ عن الله جل وعلا إذا زلت به الأمة وذلك العلماء الذين يبيعون دينهم بدنياهم ويداهنون أو يفتون على هوى بعض الناس هؤلاء ضلال والعياذ بالله وقد تجد أحدهم في زمن الرخاء وفتوى فإذا طلب منه أن يفتي بضد أفتى ما عنده مشكلة كان الربا حلال حرام وكتب بعض كتب بتفسيراته ثم لما طلب منه أن يحدث فوائد الدنيا أحد يعني إذا كانت الدنيا طيبة كذا والصحوة الإسلامية طيبة والناس كلها مطاوعة والدنيا ما شاء الله والناس تتبع على المطوعة أفتى جرى وإذا انحسر المد هذا فضل يفتي وهذا والعياذ بالله من الزلل وهو صفة من صفات اليهود قال الله جل وعلا في شأن علماء يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف ليس المراد به التحريف اللفظي قال يهدمه زلة العالم قال وجدال المنافق بالكتاب منافق ما يؤمن بالكتاب فإذا جادل به جادل مجادلة أراد إبطاله قال وحكم الأئمة المضلين صلى الله عليه وسلم وحكم الأئمة المضلين إذا حكم الأئمة المضلين فهذا مما يهدم الإسلام وإثبات الإمامة هنا لهم ليس على وجه الإثبات الشرعي هذه قاعدة يقول عبد سماه إمامة مع وصف بالضلال لا يجتمع الوصف بالإمامة مع الوصف بالضلال غصبان متضادان. نعم، إنما هو تنزيل على واقعهم كونهم أئمة يعني متغلبين ضالين. نعم، قد يحكم رجل البلد يسمى إمام البلد لكنه ضال، يحكمه بالقانون الوضع، يحكمه بالجور، يحكمه بالضلال. قال: وحكم الأئمة المضلين. وما ذكره عمر لزياد بن حدير قد وقع كله، زالة العالم بل زال العلماء وجدال المنافق الكتاب. اقرأ ما يكتبه المنافقين في الصحف والمجلات وعبر المواقع من إطار شرائع الإسلام بالكتاب، يعني هم يقولون شرائع الإسلام الآن في مقالات مستدلين بالكتاب والسنة، عندهم أدلة، عندهم أدلة. قرأت مقالا لأحد المنافقين يريد أن يحل ربا البنوك، جايب أدلة. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، أنا لن فائدة في البنك 10%، ما جاءت مضاعفة، ما النهي عن قوله تعالى ما أين قوله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي، ما بقي. هذا كله وقع. وحكم الأئمة المضلين حدث عنه ولا حرج. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. هذا حديث صحيح، هذا الحديث أورده الشاطبي رحمه الله وجعل إليه قاعدة، قاعدة عظيمة. قال: العبادات توقيفية لا مدخل فيها للاجتهاد. الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الأفصام أورد هذا الأثر عن حذيفة، وقال: أورد العبادات توقيفية لا مدخل فيها للاجتهاد. قال: ولا مدخل فيها للاجتهاد في أصلها ولا في هيئاتها. كيف يعني في هيئاتها؟ في أصلها أن تبتدع بدعة جديدة، في هيئاتها أن يكون لهذه البدعة أصل فتبتدع لها هيئة وكيفية. الآن ونحن في شهر ربيع يحتفل بعض الصوفية واحتفالاتهم متنوعة بالمولد النبوي، بعضهم يحتفل احتفال بدعاته قد تكون مخففة، يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطف الناس ويذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يصل بالاحتفال إلى الشرك، يقرأ بردة البصيري اللي فيها شرك: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. كنت أسمع بعضهم ويحتفل يقول: يا رسول الله غوثا ومدد، يا رسول الله أنت المعتمد، يا رسول الله فرج كربنا، ما رآك الكرب إلا وشرب. شرك، كله شرك. هذه البدعة سواء كانت شركية أو غير شركية هي بدعة أصلية. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب لا تعبدها بدعة أصلية. بعضهم يقول هذه ليست على سبيل العبادة، ليست على سبيل العبادة، على سبيل إيش؟ أتبتغي بها القربة؟ إذا تبتغي بها القربة والأجر والثواب من الله جل وعلا هي عبادة. شئت أم أبي، شئت أم أو في هيئاتها، يعني بدعة أما تكون أصلية كما ذكر الشاطبي أو بدعة في الهيئة وكذا. يعني الذكر مشروع، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. مشروع الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه علمنا الذكر هذا. فإذا جاء مبتدع وغير في الأصل المشروع هذا، جمع الناس على شيء طيب، يلا يا شباب نجلس نسبح 100,000 مرة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، نسبح في مجلس ذكر جماعي، هذه بدعة، بدعة في الكيفية ما ثبتت. ولذلك ثبت عند ابن وضاح وغيره أن عبد الله بن مسعود قيل له أن بعض الناس يضعون حصى في المسجد، حصى كده مع بعضهم في المسجد ويسبحون، فخرج سريعا قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. إذ الهلك هذا الهلك تاعكم، حاطين العمل في طهير طيب هو تغيير في الهيئة، حاطين حصى ويعدون. فقال: اضمنوا لي أن تحصوا حسناتكم، أن تحصوا سيئاتكم، وأنا أضمن لكم أن تحصى حسنات حسنات. يعني انتم بتعدوا 1000 2000 3 ها بيعد لكم. فقالوا يا ابا عبد الله ما اردنا الا الخير. قال ما احنا ما اردنا الا الخير يعني. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، اما انكم جئتم بدعا ظلما او فقتم محمد وصح محمد صلى الله عليه وسلم وصحب علما. قدامكم طريقين ما في غيرهم، ما تقدر تشغل، اما ان جئتم بدعا ظلم او فقتم محمد وصحب علما. الهيئه هذه هل يسميها الشاطبي رحمه الله بدع الهيئات، بدع الهيئات. نعم شيخ رحمه الله. علي بن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بما قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما. أبرها وأعمقها، نعم أبرها وأعمقها علما، أبرها قلوبا وأعمقها علما، نعم أبرها قلوبا وأعمقها علما. فأقل تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بمصطفعة من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين. وعن عمرو بن شعيب عن هذا أثر صحيح أيضا، من كان مستنا فليستن من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. صلى الله عليه وسلم الحي معرف أن يفتن أصحاب النبي بالاتفاق ماتوا على خير من الهدى والسنة، ثم وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أبراه وأعمق وعلما. هذه عبارة جميلة، أعمق وعلما، العمق في العلم، عدم الوقوف عند ظواهر النصوص، تنزيل العلم على منازله ومضامنه ومقاصده. هذه علوم ما يعرفها كل الناس يعني. الآن بارك الله فيك بعض الشباب اللي في الفيسبوك وبعض الظاهرين من بعض المتابعين اللي تخرج بارك الله فيك، وهو لسه أمس كان طالب علم يحسن يقرأ حديث يصحح له فمتابعين، ما عنده عمق ولا عنده شيء. قال وأعمقها علما وأقلها تكلف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم التكلف، الشقشقة، علماء الشقشقة، التكلف، تخصيص الأمور، عبارات كما ذكر ابن رجب عبارات تكتب ماء الذهب. ولذلك حتى الأئمة الذين كتب لعلم من القبول كانوا كذلك، الأئمة براتهم يعني ليست بالكثيرة، يعني ليست بالكثيرة. الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله قد كتب الله لعلم القبول كتاب التوحيد، يعني كتيب رسالة نشرحها هذه ما عنده تكلف. وبعضهم كتب المطولات في باب العقائد واندثرت ما لها أثر. وهذا مرد كما ذكر إلى أمرين، إخلاص المؤلف وعدم تكلفه. فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاق. نعم. قال رحمه الله عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه بعضا. فما علم لا تكذبوا بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكروه إلى عالمه. رواه أحمد بن ماجه. قال رحمه الله باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر، إن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفيه هذا حديث صحيح طويل، وهذا حسن استدلال من المؤلف رحمه الله غير مسبوق. كلنا نعرف استدلال بحث العلم، يعني من يرد الله بخير نفقه، من التمس يعني علما، من خرج في طالب عنده في سبيل الله حتى يرسل، هذا حسن استدلال، هذا لا يؤتى أحد. أي فين حديث القبر هذا؟ لا إله إلا الله. قال وفي الصحيحين حديث من القبر، حديث طويل، حديث جابر المعروف أتاه ملكان فيقعدان في الإنسان في آخره، أن المنعم يقول جاءنا يعني النبي بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، منعم. وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقل. هو الاستدلال لطيف كما خبر بعض الشراح، يعني فهذا لا يؤتاه كل أحد. المنعم الذي يفتح له باب من أبواب الجنة كان على جاءه النبي بالبينات ورث أجاب واتبع. والمعذب مقلد. سمعت هذا يقولنا هذا شيء فقص. نعم. قال رحمه الله فيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قليلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في الدين فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولهما عن عائشة رضي الله عنها تقسيم هذا الحديث من العلماء حديث طلب العلم تقسيم بديع يعني. طائفة الأولى ثلاث طوائف قبلت الماء تبهر في السلم وأنبتت كذا والعشب الكثير. طائفة الأولى هذه هم طائفة العلماء المجددين الذين انتفع بعلمهم. هذا شوف الرسول قال قد أنبتت الكلاء والعشب الكثير يعني نفعت غيرها. هم أهل العلم الراسخين الذين قبلوا العلم وجددوا معالم هذا الدين. وطائفة أخرى معايا هبط العلم وعاء كما يقولون بعض الصراحة وعاء معايا لكن لم يكونوا على فقه حفظ الله بهم العلوم. وهذا أقرب مثال لهؤلاء أهل المجالس الآن عندما يقرؤون في مجالس الإجازات والمعايا مجالس الرواية الآن معايا يقرؤون البخاري ويجازون بالبخاري ويجازون بالمسلم معايا وغير مجالس الإجازات هؤلاء. فهؤلاء قبلوا العلم حفظوا العلم لكن ما عندهم الفقه ما عندهم الفقه. وطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الذي يحفظ العلم وينقله داخل الفضل ولكن دون الأول. طيب سؤال يسار هل أهل الحديث من الطائفة الثانية البخاري ومسلم هذا يثار دائما في المجالس البخاري أصحاب الكتب الستة من هذه الطائفة الثانية؟ لا ولا علماء أهل اجتهاد ولهم فقه في إرادهم وفي تراجمهم. البخاري ما كان مجرد ناقل للنصوص وحافظ لها وعاء لا مسلم كذلك لفت الرسائل بس في تفسير تراجم البخاري وأورفت الرسائل دكتوراه لما أورد مسلم هذا الحديث في هذا الموضع ولما أورد البخاري ولما استدل بها أورده وبعضهم يعني هذه التراجم تشكل عليه. ولا حتى ابن حجر رحمه الله في الفتح هو من أعظم شراح البخاري يقول ولا أعرف لما أورد البخاري هذا الجزء في كتاب التوحيد وقد أورده في كتاب البيوع وإراده في كتاب البيوع واضح إراده في كتاب البيوع. فهذه شبهة هل كان أصحاب الكتب الستة المصنفة مجرد طائفة الثانية؟ لا أبدا لهم فقه إلا في الرسائل فقه في المناسك فقه في البيوع حتى في العقائد. البخاري رحمه الله له كتاب معروف خلق أفعال العباد أثبت في عقيدته كتاب التوحيد الذي في صحيح البخاري هذا الكتاب على منهج أهل السنة في الصفات. ولذلك الشراح الذين جنحوا إلى الأشعرية والماتريدية حاولوا يلفوا الكتاب هذا ويخرجوه عن مضانه. وكان طائفة النصارى العفو والعافية لم ترفع بالعلم رأسا ترقيعان جاءت فيها الموية وعفن صلى الله عليه وسلم لا استفادت هي ولا أفادت غيرها. نعم رحمه الله تعالى. ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون من بعدهم خلوف نعم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. نعم الحديث الأول في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أحدهم. هذا الحديث أورده أهل التفسير كابن جرير وغيره التفسير قول الله جل وعلا من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم ويصدق قول الله جل وعلا في ذكر الكتاب قوله يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء. طيب القرآن فيه متشابه أم لا؟ كلمة التشابه ما معناها؟ وكلمة العلماء يقسمون النصوص إلى متشابه ومحكم. ما هو المحكم؟ المحكم هو الدليل من القرآن أو السنة الواضح الدلالة في لفظه ومعناه. إن الله على كل شيء قدير محكم ما يحتاج إن أحد يتكلم فيها محكم. والمتشابه المتشابه ما لم يتضح معناه ما لم يتضح معناه فيحار الناس في تفسيره يحار الناس في تفسيره. واتباع المتشابه من وجهين أن يكون الدليل متشابه في نفسه فيتبعه أو يستدل به على مراده ولكن الدليل نفسه ما يكون متشابه. خوارج تدل على ولايات بقول الله جل وعلا ها ومن يقتل مؤمنا أن تكفيره تكفير كبير ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قاتل كافر. الاشتباه من أتى من إيش؟ من الدليل ومن الفهم من الفهم. المعتزلة نفوا الرؤية بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار ها ولو يدرك الأبصار اشتباها. ما معنى الإدراك؟ الإدراك الإحاطة ونفوا به به الرؤية. هل آيات الصفات سؤالا الكتاب والسنة من المتشابه؟ لا ليست آيات الصفات من المتشابه بل هي من المحكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر حديث معروف يقول إن الله يحمل السماوات على أصبع والأرض على أصبع ضحك حتى بيت نواجذ ما قال اسكت كلام المتشابه كل الناس ما قال اسكت. لما قال الجاري أين الله قالت السماء ما قال اسكت. هذا ما آيات الصفات ليست من المتشابه. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله احذروهم. وهناك نوع من التشابه يقع فيه بعض الناس وهو اتباع الشذوذ في المسائل يقف على كل مسألة شابة ويجمعها ويناظر عليها وينظر عليها ويشقشق فيها. هذا نوع العياذ بالله يعني من الفتن وخاصة في أوقاتنا هذه اللي بعض الشباب يبحث عن مطاعن العلماء ويبحث عن ما قالوه من ألفاظ ويبحث عن وينشره بين الناس ويبدعهم بشكل هذا من الضلال والعياذ بالله. معلش. ثم قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله انا نسمع احاديث من يهود تعجب من يهود تعجبنا افترى ان نكتب بعضها؟ فقال ام تهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباع. رواه احمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أخرج المحفوظ بأسانيد صحاح وهو مروي بألفاظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على يهود على عمر قال ما بيدك؟ قال بيدي صحيفة أخذتها من أخي اليهود. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى بن عمران حيا ما وسعه إلى اتباع. وفي رواية ولأن موسى ابن عمران وعيسى ابن مريم حيين ما وسعهما إلا اتباعي. ما وسعهما إلا اتباعي. ذكر بعض أهل العلم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه لطيفة من لطائف قال في تعليقه على الياسق من تحاكم إلى الشرائع المنسوخة فقد كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق؟ فكيف بمن تحاكم إلى الياسق؟ نسأل الله تعالى. نعم. قال رحمه الله النبي تعالى الفشري رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم نعم الشيخ الياسق هذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله شيخ يسأل الياسق والياسق الياسق قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو كتاب جمعه جدهم جنكيز خان هذا الياسق قال في تفسير قول الله جل وعلا ينكر تعالى على من خرج عن حكم الجاهلية يدعون عن حكم المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والإصطلاحات والضلالات التي وضعها الناس بلا مستند من كتاب الله ولا سنة رسوله كما فعل التتار حيث وضع لهم جدهم كتابا سماه الياسق اقتبسه من شرائع شتى كتاب دستور يعني أعطوا لهم دستور من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية دستور هذا فيه من الملة الإسلامية الإسلام والمصدر الأول للتشريع موجود وأغلبه من مجرد نظري وهواه قال فصار في بانيه شرعا متبعا متبع العبارة يقدمونه على الكتاب بالحكم والسنة يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة فكيف يعني التتار عنده كتاب والسنة أيوة هي أيضا من فهم الواحد يفهم الكلام لأن متأخر التتار كقازان أسلموا دخلوا بالإسلام ظاهرا لكن بقي عنده حكم جدهم موجود يعني هو وضع لهم الياسق هذا فحكم بهلاكه بعد هلاك فلان وجانا قازان هذا أسلموا التتار أسلموا معروف التتار أسلموا قال ابن كثير يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة يعني عنده أسلموا دخل الإسلام قال فمن فعل ذلك فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل حتى يحكم كتاب الله ولا يحكم سواه في قليل ولا في كثير قال علام المحدث عبد الرحمن الشاكر تعليقا عن هذا النص في عمدة التفسير أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير عن ياسق التتار والله ثم تالله إن القوانين الوضعية المعاصرة أعظم كفرا من ياسق التتار ونقف عند هذا الشيخ مصعب والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.